قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليسلم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. يقول مالك: وإذا جمع الإمام في قرية لا إيش؟ لا يجمع فيها، يعني قرية قبل مجيء الإمام إليها لا يجمع فيها، قرية مؤقتة، مجموعة صغيرة، جماعة موجودين لأمر مؤقت، والحال أنهم لا يقيمون الجمعة قبل مجيء الإمام إليها، لكنه بصفته إمام قال: أنا بصلي وأنا بجمع، فجمع بالناس. يقول مالك: لا جمعة لهم. لماذا؟ لأن شروطها لم تستوفي. فمع ذلك يقول: هذا التجميع من هذا الإمام غير صحيح. لماذا؟ لأنه أقامها في مكان لا تصح فيه. فعلى الذين جمعوا معه أن يصلوا ظهرا، لأن الجمعة لا تتم لهم. نعم.